السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فإن المفروض أننا في هذه الليلة يكون درسنا في علم الحديث وفي بلوغ المرام، كما هو الجدول المتبع حسب التنظيم. ولكن من أجل أبنائنا الطلاب، نسأل الله لنا ولهم التوفيق، قد بدأت امتحاناتهم وهم يرغبون بأن لا يفوتهم شيء من الكتابين بلوغ المرام وزاد المستقنع. فلذا بناء على طلبهم وعلى رغبتهم وتحقيقا لرغباتهم وتشجيعا لهم على طلب العلم، فإننا نريد أن نتوقف عن الكتابين الآن حتى إن شاء الله يشاركوننا بهما، حتى لا يفوتهم شيء بإذن الله. فنحن الآن سيكون درسنا في هذه الأيام القريبة محصور في كتابين، في رياض الصالحين وفي كتاب التوحيد. ونسأل الله التوفيق والقبول والسداد والعلم النافع للجميع. ودرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله لنا وله لشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه رياض الصالحين، في كتاب الأمور المنهي عنها، قال: باب تحريم صوم المرأة تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. متفق عليه. ولا تأذن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على عظم شأن الزوج ومكانته من المرأة، وأن حقه واجب عليها، حتى أنها لا تعمل الأعمال التي هي نافلة إذا كان ذلك يؤثر على حقه منها إلا بإذنه، كالصوم. فلقد سمعنا كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يحل لامرأة أن تصوم، يعني صوم نفل، وزوجها شاهد يعني حاضر إلا بإذنه. وهذا يدل على عظم شأنه وتمكين حقه منها، وأنها يجب أن تراعي حقه وطلبه ومكانته منها. فلقد كانت أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصيام يعني حتى من القضاء، فلا أستطيع أن أصومه إلا في شعبان لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مني. فعلى هذا يجب على المرأة أن تراعي حق زوجها وأن تلبي طلبه وأن تقدم حقه على كل أحد إلا ما يجب من حق الله عز وجل، فإنه أوجب الواجبات يعني حق الله عز وجل. كذلك لا يحل لها أن تأذن لأحد في بيته يعني يدخل في بيته إلا لمن يرضاه ويأذن له، وإلا فليس لها ذلك، يعني أن تسمح بدخول أحد في بيته وهو لا يحبه سواء من أهلها أو من غيرهم. ولكن ينبغي للزوج أن يساعد ويعين زوجته على صلة الرحم، وألا يمنع دخول أقارب زوجته لا سيما أقاربها القريبون كالأبوين والإخوان والأخوات، لأن ذلك إعانة عونا على صلة الرحم وعلى تأليف القلوب بين الطرفين، لا سيما إذا كان لا يناله منهم شيء يضره، فإن ذلك يعني كون الأسرتين يتآلفون ويتجاورون ويتحابون، ذلك من أسباب التعاون على البر والتقوى وصلة الرحم. كما أنها أيضا هي يجب أن تعينه على صلة رحمه وقدوم أهله إلى بيتها وتستقبلهم بوجه طلق وصدر رحب، فإذا حصل ذلك من الطرفين صارت الأسرة مترابطة متحابة متواصلة، بخلاف لو كانوا على غير ذلك، يعني الكل منهم لا يريد ولا يحب أقارب الآخر، فإن ذلك من أسباب التفكك والتباعد والتقاطع. والإسلام حريص على جمع الشمل وتقريب القلوب بعضها من بعض وتأليف الإخوان المسلمين عامة والأقارب خاصة. نعم. وزوجها شاهد إذا كان مسافر لا يلزم؟ إذا كان مسافر الحديث يقول إذا كان زوجها شاهد يعني حاضر، إذا كان غائب فلها أن تصوم وتصلي في الليل وتعمل أي شيء، لأن ذلك لا يؤثر عليها. المقصود أنه إذا كان حاضر فربما طلبها لنفسه، أو ربما يكون عنده ضيوف مثلا يحتاجون إلى خدمة، وقد تكون خدمة الصائمة غير خدمة المفطرة، فلذا يجب أن تراعي شعوره إذا كان حاضرا، أما إذا كان غائب فليس عليها من حرج أن تصوم نفلا أو قضى فرض. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ حديث متفق عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، يعني ما جعل الإمام عبث، إنما جعل الإمام ليقتدى به، يؤتم به يعني يقتدى به، فلا تختلفوا عليه، لا تقدموا عنه، لا تقدموا عليه ولا تأخروا عنه، ولا توافقوه تكونوا معه سواء، بل إذا فعل الفعل وقع على الأرض ساجدا تم ركوعه فإنك تتبعه، انقطع صوته من تكبير تتبعه، فلا تختلفوا عليه، إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا رفع فارفعوا ولا ترفعوا حتى يرفع، وهكذا. وأصحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم كانوا يقولون: إذا وقع النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض ساجدا اتبعناه، يعني أنهم لا يوافقوه يكونون معه تماما ولا يتقدموا عليه بل يتابعونه، وهذا هو الواجب. وفي هذا الحديث تحذير من أن يرفع الإنسان رأسه قبل الإمام، وتهديد له أنه قد يحول الله رأسه أو صورته صورة حمار أو رأسه رأس حمار، وهذا مما يدل ويؤكد على وجوب الاقتداء بالإمام ومتابعته، لا تسبقه ولا توافقه ولا تتأخر عنه كثيرا. المسابقة تبطل الصلاة، والموافقة يعني كونك معه تماما مكروهة، لأنها ستؤدي في النهاية إلى المسابقة، والتأخر عنه ربما يفوت عليك ركنا من أركان الصلاة. فبعض الناس يجتهد في السجود مثلا، يطيل السجود بعد الإمام شهادا منه ورغبة في كثرة الدعاء، ولكن الذي ينبغي أنه إذا رفع الإمام ترفع بعده مباشرة. إذن الإمام ما جعل عبث، يقول عليه الصلاة والسلام: إني إمامكم فلا تسبقونني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. إذن على الإمام أن يراعي أحوال المأمومين من حيث التطويل الممل المتعب أو التخفيف المخل فيتوسط، وعلى المأموم أن يتابع الإمام وأن لا يختلف عليه، لا تقدما ولا تأخر، فالإمام قدوة. فالمسابقة عرفنا أنها تبطل الصلاة، والموافقة مكروهة لأنها ستؤدي إلى المسابقة، والتأخر عنه كثير قد يؤدي إلى فوات ركن آخر من الصلاة. إذن المطلوب المتابعة، متابعة الإمام، إذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا رفع فارفعوا ولا ترفعوا حتى يرفع. رأى عمر رضي الله عنه رجلا يختلف مع الإمام يسابقه، فقال له: لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، يعني لا أن صليت وحدك بصلاة منتظمة ركوع وسجود تامين، ولا اقتديت بإمامك وسلمت من المسابقة والاختلاف عليه، لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخصر في الصلاة. متفق عليه. الخاصرة هذا، وكونك تضع يديك عليها هكذا، ذكر أن ذلك من صفات اليهود في صلاتهم ومن فعلهم، ونحن مأمورون بمخالفتهم، فالواجب أن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأن نجعل الأيدي هكذا على الصدر ما دمنا قياما، سواء قبل الركوع أو بعد الركوع. هذا هو السنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إليه أو مع مدافعة الأخبثين وهما البول والغائط. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. رواه مسلم. المقصود من هذا أن يأتي الإنسان صلاته بخشوع واطمئنان قلب وسكون نفس ورغبة، حتى يقف بين يدي ربه فيعبده كأنه يراه، لا يأتيه وهو على ملل وعلى عجل، إما أنه جائع ونفسه تتوق إلى طعام قد حضر ويريد أن يسرع بالصلاة إن كان وحده، أو قلبه مشغول يريد أن الإمام يخفف، ولذا ربما سابق الإمام ظنا منه ودفعا من الشيطان على أنه يخرج ويذهب إلى طعامه. كل ذلك مما يذهب الخشوع والاطمئنان في الصلاة، والخشوع كما نعلم هو روح الصلاة، إن مكان الخشوع من الصلاة بمكان الروح من الجسد، والرب عز وجل قد مدح الذين هم في صلاتهم خاشعون ووصفهم بالفلاح: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع حضور القلب واطمئنانه، هو أن تعبد الله كأنك تراه قائم بين يديه تناجيه برغبة ورهبة. كذلك مما يذهب الخشوع وجود الأخبثين في بطن الإنسان، والإنسان كما وصفه الله ضعيف ما يتحمل كل شيء، أي شيء يؤثر عليه في صلاته ويشغله، ريح أو غائط أو بول أو أي شيء يحس به تجده مشغول يريد الانصراف من أجل يتخلص من هذا الشيء. ولذا شرع لنا عليه الصلاة والسلام إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء. هل هذا تقديما للعشاء عن الصلاة؟ على الصلاة لا، هذا من أجل الصلاة، من أجل أنك ما تأتي الصلاة إلا وأنت مطمئن القلب ساكن النفس الرغبة كاملة مطمئن. إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، لكن لا ينبغي لنا أن نتخذ لا ذلك حجة فنتخذه لنا عادة، إذا جاء العشاء قلنا لهم أعطونا العشاء. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ابدأوا بالعشاء، لا، هذا لو صادفت يوم من الأيام سبب من أسباب مثل ما نهيت عن أكل الثوم والبصل وأمثالها، أن تدخل المسجد، نهيت أن تدخل المسجد، فلا تتخذها حجة إذا أردت أن تصلي في البيت مع النساء أكلت ثوما أو بصلا أو غيره. وإذا قيل لك الصلاة المسجد قلت أنا أكلت ثوم وبصل، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، نهى أن يأكل هذه الأشياء ويدخل المسجد، نتخذها حجة؟ لا. لو حصل عن طريق النسيان أو صدفة بسبب حاجة أو نحو ذلك غلبت نفسه وتاقت نفسه إلى أكل هذا الشيء، وربما غلب عليه النسيان وأن صلاة الجماعة حاضرة وقريبة، فنعم. أما أن نتخذ هذه الأشياء سبب وحجة مبررا لترك الصلاة مع الجماعة فلا. فإذا كنت تداب أحد الأخبتين اذهب واقضي حاجتك وتفرغ، فما فاتكم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. هذا واجب المسلم نحو صلاته، لأن مقصود الخشوع وحضور القلب وهو ثمرة الصلاة ولبوها، وليس المقصود بأن نتسمى بأننا صلينا. وما الفائدة إذا صليت وأنت لا تدري ماذا قلت وماذا قال الإمام بسبب انشغال قلبك؟ ولكن أيضا كما قلنا الرب عز وجل لا تخفى عليه خافية، فلا ينبغي الإنسان أن يتخذ هذه الأشياء رخصة له في ترك الجماعة والتساهل بشأنها. لكن نقول لو حصل من غير تعمد فكونك تذهب تقضي حاجتك، وما أدركت فصل، وما فاتك فاقضي، خير من أن تأتي وأنت مشغول لما تجده وما يؤلمك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن رفع البصر إلى السماء، عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون بصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ قال: فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. الحديث رواه البخاري. هذا أيضا مما يذهب الخشوع الالتفات ومد البصر أمامك ورفع بصرك إلى السماء، كل ذلك مما يذهب الخشوع في الصلاة. إذن أين أضع البصر؟ ضع بصرك موضع سجودك، إلا في التشهد فانظر إلى سبابتك وأنت تشير بها إلى التوحيد. كانوا رضي الله عنهم يضعون أبصارهم موضع سجودهم أو تحت أقدامهم حتى لا ينشغلوا بما أمامهم، بما قد يمر أو ما قد يوجد فيما أمامهم، ولا سيما الآن في المساجد في نوع من الزخارف أو الكتابات، فربما انشغل بقراءتها والتمعن فيها والإمام يقرأ ويركع ويسجد، وهذا الإنسان جسده يخفض ويرفع مع الإمام، لكن قلبه أين هو؟ لو سألته ماذا قال الإمام، هل زاد الإمام أو نقص، ما يدري، لأنه كالآلة. كأنه آلة يخفض ويرفع ويقوم ويقعد بدون تفكير. فلذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن رفع البصر إلى السماء، كما نهى عن الالتفات في الصلاة، وقال فيها أنه اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. وقال في رفع البصر إلى السماء مهددا ومتوعدا: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء وإلا لا ترجع إليهم أبصارهم. فيا أيها المؤمن التزم تعاليمه وتوجيهاته عليه الصلاة والسلام واقتدي به. يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. يقول: إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة. إذن احفظ صلاتك وحافظ عليها بمتابعة الإمام والاقتداء به حتى لا تندم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة الالتفات في الصلاة لغير عذر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. عن أنس رضي الله عنه وقال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. نعم، سبق أن سمعنا النهي عن الالتفات في الصلاة وعرفنا حكمه، وأنه اختلاس يعني سرقة يسرقها الشيطان من صلاتك، فلا تجعل للشيطان نصيبا من صلاتك، اجعلها كلها لله تنفعك. لا ينبغي للإنسان أن يتخذ هذه النصوص مجرد سماع وفراغ وقت، بل عليه أن يطبق ما يسمع، فهذا هو نتيجة الاستماع وحضور الدرس وقراءة الكتاب، العمل والتطبيق. سمعنا وأطعنا، فربما عند الإنسان عادة وهو لا يدري عن حكمها، فإذا عرف حكمها الآن يمرن نفسه على تطبيقها، تطبيق السنة، ترك ما نهينا عنه وفعل ما أمرنا به والوقوف عند الحدود. الوقوف عند الحدود. فالصلاة كما نعلم هي الصلة بيننا وبين الله، وهي عمود الإسلام، فإذا أخللنا بها قطعنا الصلة بيننا وبينه، وإذا انقطع صلتك بربك فماذا بقي لك؟ أعظم صلة بيننا وبين الله وأعظم ما نؤمل أن يقربنا إلى الله هي الصلاة. ولذا حثنا عليها عليه الصلاة والسلام في آخر لحظة من حياته بيانا لعظم شأنها، وهي أكثر ما ذكر الله في كتابه من الأعمال، من أعمال البر، أمرا وترغيبا وترهيبا ومدحا للمحافظين عليها. وإياك أن تجعل للشيطان نصيبا من صلاتك. إذا قمت بين يدي ربك احرص على عدم التفكير وضياع قلبك في أمور الدنيا، وقد يدخل عليك الشيطان تفكير في أشياء إذا انتهيت من صلاتك فقد أشغلتك وهي لا طائل تحتها ولا فائدة منها. المهم أنه عرضها عليك الشيطان وأشغلك به. فالالتزام بحضور القلب هذا هو علامة الخشوع. إذن الخشوع حضور القلب. الحركات في الصلاة لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. إذا رأيت الإنسان كثير الحركة في صلاته في يديه تارة مع الغترة وتارة مع الساعة وتارة مع الكبك وتارة مع كذا، فإذا انصرف المسكين فإذا هو لا يدري ماذا قال وماذا قال الإمام. لو صلى الإمام خمس ما درى، لو صلى الإمام ثلاثة من الأربع ما درى. صورة فقط، آلة يخفض ويركع ويسجد ويقوم ويقعد، لكن ما يدري ماذا قال. فماذا استفاد إذا من صلاته؟ وقد ورد أن الإنسان لا يؤجر على شيء من صلاته إلا ما حضر به قلبه، ربعها نصفها عشرها، ما حضر به قلبك هو المستفاء، هو الذي ستؤجر عليه، والباقي ذهب. وقد ورد أن الإنسان إذا حافظ على صلاته في جميع ما يلزم لها وأداها على الوجه الصحيح الذي يرضاه الله ويحبه، إذا انصرف صعدت صلاته إلى السماء وفتحت لها أبواب السماء حتى ترفع إلى الله فتكون له شافعة وشاهدة وبرهانا ونورا يوم القيامة، وتقول له حفظك الله كما حفظتني. هذا إذا حافظ عليه. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أما إذا ضيعها وأهملها، وصار حسبه وكفاه أنه سمى نفسه مصليا، فإذا انصرف من صلاته وقد فرط بها وضيعها فإن صلاته تلف كما يلف الثوب الخلق، وتغلق دونها أبواب السماء فلا تنفعه ولا تشهد له يوم القيامة، وتقول له ضيعك الله كما ضيعتني. هذا ما تنفع صلاته. اسمه صلى، ما نقول أعد صلاتك، لكن ماذا استفاد من صلاته؟ فعلينا أن نعرف قدر هذه الصلاة التي هي عمود الإسلام وأول أركانه بعد الشهادتين فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو فوق السماء السابعة دليلا على عظم شأنها. فإذا عرفنا ذلك فلنعرف مقصد الرسول عليه الصلاة والسلام حينما نهى عن رفع البصر إلى السماء وعن الالتفات وعن الصلاة في حضرة الطعام أو وهو يدافع أحد الأخبثين أو وهو آكل للثوم والبصل ونحوه أو وهو بحضرة طعام يشتهي. نعرف قصد الرسول من هذا عليه الصلاة والسلام وهو أن يحضر الإنسان لصلاته بقلب حاضر بين يدي ربه. أما إذا جئت وأنت مشغول بشيء من هذه الأشياء أو من عادتك أن تعملها من الالتفات ورفع البصر وكثرة الحركات هذا يصرفك عن الله، ومن انصرف عن الله انصرف الله عنه. لا تظن الصلاة مجرد حركات في أوقات معينة لنسمي أنفسنا مصلين. الصلاة ركن من أركان الإسلام، هي أول ما ستحاسب عنه أمام الله يوم القيامة وآخر ما يفقد من الدين. وهي الفارق بين المسلم والكافر. إذن نجاهد أنفسنا، نستعين بالله عز وجل، ونحرص بقدر الإمكان على أن نؤديها على وجه الأكمل، لعلنا نحظى بالثواب الجزيل، وأن نقبل على الله ليقبل علينا، وأن لا نعرض عن الله وننصرف عنه فينصرف عنا. نسأل الله التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم. يقول السائل: هل يجوز للزوج منع الزوجة من ذهابها لحضور ذهابها لأقربائها أو من إتيان أقاربها إلى بيته؟ هو يجوز إذا كان ينبني على ذلك منهم ضرر، يعني إذا كان يرى أنها إذا ذهبت إليهم غيروها عليه وصار ذلك سببا في إفساد العشرة فيما بينهم، وكانوا سبب في تخبيبها، ولعن الله من خبب امرأة عن زوجها. أما إذا لم يكن منهم شر

يحصل منه عكس المطلوب والمراد منه والمتوقع منه، فلعل ذلك يخيل إليه وساوس من الشيطان ليشككه في ذلك، لعله توهم. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.